السلام عليكم ورحمة الله. تحدثت في مقطع سابق عن قضية الحساب في الآخرة حسب تجربة الاقتراب من الموت (Near Death Experience). والآن سأتحدث عن النعيم حسب الشهادات والقصص التي ذكرها من خاض التجربة. الجنة يعني كما نعرف نحن في ثقافتنا. كثيرون دخلوا فيما يسمى الجن، هم يقولون كذا بارادايس او هيفن، يعني مكان النعيم. طبعا هذا الكلام ليس سر، يعني هذه منشورة في اليوتيوب، ابحث فقط، اكتب نير ديث اكسبيرينس واستمع الى مئات القصص لناس مختلفين. لكن في الغرب ظاهر القضية هذه منتشرة والاهتمام حولها كثير جدا، ويوجد مراكز بحثية متخصصة فيها. عموما يتحدثون عن دخولهم إلى ذلك العالم الجميل، إلى تلك الحدائق الغناء، إلى يعني مكان مليء بالسعادة، بالراحة، بالأشياء التي يعجز اللسان عن وصفها. هم يقولون هكذا incredible، يعني لا تصدق ولا يمكن وصفها، يقولون إنها beyond the words، يعني شيء فوق الكلمات، فوق التعبير الإنساني. ويتحدثون عن ألوان زاهية لا يوجد لها مثيل في الواقع، ويقولون بأنها هي الحقيقة. يعني من عادوا من تلك التجربة يقولون كنا في عالم الحقيقة، يقولون نحن الآن لا، لسنا في عالم الحقيقة، العالم المادي هذا ليس هو الحقيقة، الحقيقة هي المكان الذي زرناه. فيتحدثون عن نعيم عظيم جدا، وطبعا مشابه لما جاء عندنا في الدين عن وصف الجنة، أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يعني للأمانة جميع من تحدثوا عن هذه الأماكن الجميلة التي زاروها يعني أوصاف قريبة مما يوجد في القرآن، إلا طبعا الحور العين، وهذه ما يتحدثون عنها. يتحدثون عن سعادة، عن موسيقى، عن أصوات جميلة. وبالأمس سمعت امرأة تقول كل الناس في الجنة يغنون، تقول بصوت جميل جدا وبألحان عظيمة، ويمجدون الله، تقول كذا يعني they praise to God، يعني يحمدون الله ويمجدونه وهم في الجنة وسط هذا النعيم العظيم و الأخاف. فهناك وصف لما نعرفه نحن بالجنة، وأنه مكان النعيم، وهم طبعا من ديانات مختلفة، ليسوا مسلمين فقط، يعني بل أصلا لم أسمع المسلمين يهتمون بهذا المجال ولا يتحدثون عنه. يعني في الغرب هم اللي يتحدثون عن هذه الأماكن. بالنسبة للجحيم أو العذاب، تقريبا 4% حسب رأي أحد الخبراء من الشهادات الواردة في التجربة تتحدث عن هل يعني الجحيم، والمكان اللي يعني يذهب إليه مثلا أصحاب الحياة الخبيثة والسيئة المليئة بالذنوب. طبعا الذنوب حسب تفسير من يخوضون التجربة هي أذية الآخرين، أذية الآخرين وتسبب بضرر لهم، هي هذه الذنوب التي يعذبون عليها. يقول هي 4% فقط، وطبعا وصفوا أماكن مرعبة، وصفوا يعني ظلام، وصفوا يعني مخلوقات وجماجم وأشياء مرعبة. لكن يقول هو أيضا، يقول ربما تكون النسبة أكثر من 4%، لأن يعني من دخلوا هذه التجربة وذهبوا إلى ذلك المكان لن يعترفوا، يعني غالبا لن تجد أحد يعترف على نفسه بأنه ذهب إلى النار ثم رجع، ما راح يكشف الأمر للناس، لأن هذا سر. فيقول ربما أن النسبة أكثر من 4%، لكن الغالبية هي تجارب جميلة وعظيمة، الغالبية أيضا لا تتحدث عن ديانة محددة، عن طقوس معينة، لا، تتحدث فقط عن أخلاق الإنسان، عن تعاملاته، عن محبته للآخرين، عن أثره الإيجابي في الحياة. يعني المفهوم اللي ناخذه منهم والتصور اللي نستطيع أن نحصل عليه هو نفس التصور الموجود عند الفلاسفة، أن يعني الدين أخلاق، نظام، قانون، دولة، أكثر من كونه فقهيات وطقوس وعقائد نسبية. فأنا فقط أذكر لكم هذه الأشياء حتى تبحثوا. يعني الاهتمام بهذه الظاهرة ضعيف عندنا، فابحث، اكتب في جوجل نير ديث اكسبيرينس، خصوصا من لديهم لغة، وانظروا ماذا كتب المهتمون فيها. يعني شيء ربما يحرف مسار تصوراتك تماما، ويعيد، لا أقصد يحرف عن إلى الخطأ، يحرف عن الشائد وعن المألوف والمعروف. طبعا أنا حدث لي شيء من هذا القبيل، لكن لن أتحدث عنه إلا في وقت أرى أنه مناسب، وأفهم جيدا كثير مما يقال. يعني أنا أصدق هذه التجارب تصديق الشخص اللي يعني اللي جرب فعلا، لكن القصص متنوعة يعني، والتجارب اللي خاضوها كل واحد له يعني تجربة مختلفة. وكما قلت القصص كثيرة جدا، وهناك من يعني يقول بأني تحدثت مع الله، جلس يعني وقتا طويلا يتحدث مع الله ويحدث الله بأشياء كثيرة. و طبعا ايضا كلهم او غالبهم يتحدثون عن ما يسمى الونس، يعني الوحده، الاتحاد، ان كلنا يعني في الاخير شيء واحد. يعني ما يوجد هذا الانفصال الموجود في الارض في الحياه الماديه. يقول اذا ذهبنا الى ذلك العالم، العالم الاخر، العالم الروحي، اشعر بانني مشتبك مع كل شيء، انني جزء من كل، لست صحيح لي هوية مستقلة، لكن أيضا أنا يعني جزء من اليونيفيرس كما يقول، يعني من الكون، من الوجود. فأدعوكم إلى قراءة ما كتب وما قيل، والقصص والشهادات، والناس تتحدث عنها باستمرار، ويوجد يعني برامج بودكاست مخصصة أصلا لهذه الظاهرة ولتجارب الناس لمن يريد أن يعرفها. إلى اللقاء.